إذا تركت الحبوب نعم بينقطع الدم اللي عم تشوفه على طول. أي نعم شيخنا. وبترجع عادتها. لا بترجع شيخنا عادتها الحيض بكرة بتحيض. الحيض بكرة بس أقول للدكتور تستمر 15 يوم. يا أخي يا الله يهديك. نعم. لك يا أخي هاي حلينا لك المشكلة بطريقتي مو بطريقتك. صح. خطوة خطوة. نعم. هلا نحن عم نكرر على مسامع ام الفضل. ايوه نعم شيخ. انه هي اذا تركت الحبوب نعم انقطع الدم اللي بتشوفه كل يوم. نعم شيخنا. لكن بتشوف العاده تبعها. نعم. عادتها اسبوع. نعم. ما زاد على العاده قلنا لك تعتبرها استحاضه. بس هذا هو شيخنا. وكفى الله المؤمنين القتال. الله يجزيك الخير ويبارك بعمرك يا شيخنا. الله يسلمك ويحفظك، هي رمينا عصفورين بحجر واحد. طيب الحمد لله، والله هذه عادتك يا شيخ دائما بتفيدنا بالعصافير. الحجر الثاني انه اصطدت مرتي، انا فهمت الموضوع. ايه اطلب منك يا شيخنا اترجاك رجاء اذا تتكرم علي. تفضل. ممكن اكون معاكم في احدى الدعاوي بقصد جلسه العلم اذا كان في جلسه قريبه؟ يا عيني. ذلك حظوه. ذلك؟ حظوه حظوه لي. ما يجزيك الخير، بس يا شيخنا ما حدا بيحكي لنا. لأنك ما بتحكي. والله يا شيخنا بنتمنى يعني يكون. قال ما ضاع حق ورأه طالب. نعم شيخنا. أما إنه يجي الحق إلك. نعم. هيك يعني منحة هيك من السماء، لا. أكيد. بدها حركة والحركة بركة. والله يا شيخنا مرة طلبت منك قلت لي وظف لك واحد من الشباب. شفت شلون وما وظفت. شو سوي لك بقى؟ هاد لا قوة إلا بالله، ملناش إلا شيخنا. يا أهلا وسهلا، الليلة في عنا. عندكم في البيت؟ ومبارك كان عنا. الله أكبر. ومبارك فاتك. يا شيخنا معناته ابني. مو بالبيت، مو بالبيت، أنت بهمك البيت تبعي لا؟ لا طبعا أي مكان. بهمك الجلسة تبعي. طبعا شيخنا. بهمك الصوت الناعم تبعي. الله يسعدك يا شيخنا. الله يحفظك. وإنك حبيب لقلوبنا يا شيخنا. الله يسلمك. بس بيجي اليوم عندكم يا شيخنا؟ نعم، بس بقى بدنا نعمل حسابك تيجي بسيارة ولا بدك تركب سيارتي؟ والله إذا كان بتسمحوا لي أجي أنا وكمان واحد اللي هو أبو أيوب باجي بسيارته. بسيارته بتيجي أنت وياه، أهلا وسهلا. طيب، فين نيجي يا شيخنا وأنت؟ هلا بتيجي لعندي بتصلي أقرب مسجد عندنا. نعم. وبتجوا. طيب عال ونيجي لعندكم على البيت. إي نعم. يعني من الآن؟ اي نعم. طيب بارك الله فيكم يا شيخنا. وفيك بارك. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الحبوب اللي بتاخذها المرأة لمنع الحمل طول وهي بتاخذها الحبوب. وبصير معها دم على طول كل يوم. دم استحاضة. الطبيب قايل لها إذا تركت الحبوب بينقطع عنك الدم، ترجع لك العادة، لكن تأخذ 15 يوم. على طريقة بقى سؤال وتمهل وحدة وحدة يا أبو فارس إلى آخره، أنالوا أخيرا خليها تمتنع عن الحبوب مشان ينقطع الدم اليومي وترجع للعادة الطبيعية. و إذا استمر الدم معها 15 يوم تمسك 7 أيام عادتها والباقي استحاضة. هذا أريح إلها من أنه تشوف الدم كل يوم كل يوم. فهمتي؟ هي ما تبي أساس الحبوب، يعني أنا فهمت، عشان ما تفطر في رمضان. إي نعم.